السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. اليوم وعليكم بأمر السلام. الله سوف نكمل مع بعض سلسلة شرح كتاب الصلاة. هنتكلم عن الصلوات اللي هي النوافل والتطوع، صلاة التطوع عامة يعني، تمام كده. والنوافل هي ما سوى الايه، ما سوى الفرائض، يعني غير الفرائض. احنا عارفين ان احنا الفرائض اللي احنا بنصليها اللي هي 5 صلوات في اليوم: صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنتكلم عن النوافل او صلوات التطوع، وتنقسم النوافل الى قسمين: في تابعة للفروض، تمام كده، وفي نوافل اللي هي غير تابعة للفروض، اللي هي غير الرواتب. فالنوافل التابعة للفروض اللي هي تسمى بالرواتب، تمام كده. الرواتب دي بتنقسم لقسمين، الرواتب بتنقسم لقسمين، في منها مؤكد وفي منها غير مؤكد، تمام كده. ده بالنسبة للنوافل التابعة للفروض وهي الرواتب. أما بقى النوافل اللي هي غير الرواتب فهي اللي هي غير تابعة للفروض، ودي كتير جدا، ومنها بتنقسم لقسمين: منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق. أما المقيدة فهي لتقيد أدائها في وقت معين، زي صلاة الوتر بنصليها في وقت معين، صلاة الضحى ليها وقت معين، في صلاة بعد الوضوء بتصلى بعد ما تتوضأ، تمام كده. وغيرها من النوافل المقيدة، ويسميها بعض العلماء بإيه، بالسنن المؤكدة، زي مثلا صلاة اليدين والاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها، خلاص. وهناك نوافل مطلقة غير، هي مش مقيدة بعدد معين أو في وقت معين، ودي بتتصلى في أي وقت باستثناء طبعا أوقات الإيه الكراهة، وهقول لكم زي إيه إن شاء الله بإذن الله، تمام كده. النهاردة هنتكلم عن السنن اللي هي الرواتب، الرواتب اللي هي بتبقى مرتبطة بصلاة الفروض اللي هي الصلوات الخمسة، الصلوات الفرض، الفرائض الخمس يعني. وقلت لكم ان هي نوعين، في منها مؤكده وفي غيرها غير يعني غير مؤكده، منقسم الى مؤكدات وغير مؤكدات. اما بقى المؤكدات وهي 12 ركعه، هم ايه 12 ركعه، خلاص. فالصلوات المؤكده هي ايه 12 ركعه، في اللي هم على التوالي: 4 قبل الظهر، وركعتين بعديها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. دول الايه السنن المؤكده اللي هي الايه الرواتب المؤكده. نقولهم تاني: في 4 قبل الظهر واتنين بعد الظهر، دول مؤكدين، تمام. وفي اتنين ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وطبعا ركعتين قبل الفجر تعتبر من الايه، من السنن المؤكده جدا يعني، تمام كده. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عامه قال في موضوع السنن: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، تمام كده. والمشكلة إن في الوقت اللي إحنا فيه ده الناس نسيت السنن والنوافل في الصلاة اللي هي مرتبطة بالصلوات الخمس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرص على أدائها، خلاص. وقلت لكم يا اخواتي واحبتي في الله ان الصلاه الراتبه ديت اللي هي النافله ديت ليها وقت معين، مرتبطه بزمن معين، ومرتبطه بايه بالصلوات الخمس، مرتبطه بالصلوات الخمس المفروضه التي يصليها المسلمين في اليوم والليل. وقلت لكم في منها بتبقى قبل الصلاه وفي منها بعد الصلاه، زي مثلا ما انا قلت لكم في قبل الظهر 4 وبعد 2، في يبقى في منها مرتبطه الوقت بتاعها بيبقى قبل الايه، قبل صلاه الظهر زي الـ4 اللي قبله، في منها بيبقى بعد صلاه الظهر اللي هي زي الاثنين اللي بعد، تمام. ولازم تعرفي ان الرواتب ديت من يعني بتاخدي عليها اجر من ناحيه، وكمان هي بتعوض وتجبر النقص والخلل الذي قد يحصل منك في صلاة الفرض، زي مثلا لو صليتي مثلا في حالة غياب للخشوع، أو في حالة عدم تدبر مثلا لقراءة القرآن في الصلاة أو لأي حاجة. فالصلوات اللي هي الرواتب ديت أو السنن اللي بتصليها سواء قبل يعني قبل الفروض او بعدها، سواء كانت مؤكده او غير مؤكده، دي بتجبر هذا النقص وتعوضه، وتعوض الخلل اللي ممكن يكون من ايه مننا في الصلاة، تمام كده. طيب تعالوا نشوف الأدلة على مشروعية الصلاة اللي هي سنن الرواتب ديت، عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. فهو كان بيصلي السنة في البيت، في بيتها، وبعدين بيخرج للمسجد بيصلي صلاة الظهر عادي الفرض جماعة، وبعدين يدخل يصلي 2. وبتقول: كان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. فهنا كان بيصلي الايه، الصلاة اللي هي السنن ديت، الرواتب، بيصليها في البيت. تمام كده. وبالنسبة كما قلت لكم، تنقسم السنن إلى مؤكدة وغير مؤكدة. بالنسبة بقى للمؤكدة، بيأتي حكمها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم والليلة 12 ركعة تطوعا، بنى الله له بيتا في الجنة. خلاص. ودي حديث ده عن المؤمنين، اللي هي أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله بيتا في الجنة. اللي هي 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. دول الايه، اللي هم المؤكدين، اللي هم مرتبطين بالحديث اللي ذكره النبي، اللي حافظ عليهم كل يوم الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة بكل يوم لو حافظت عليهم، اللي هم 4 قبل الظهر، وركعتين بعدهما، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. دول الأساسيتين. تمام كده. في بقى اللي هم السنن اللي هي غير المؤكدة، يعني في سنن غير مؤكدة. لو احنا قلناهم، في على التوالي كده، هو ركعتين بعد ايه، بعد الظهر، ركعتين تاني بعد الظهر. يعني ايه، احنا قلنا السنن المؤكده 4 قبل الظهر، وقبل الظهر، واتنين بعدهم. في بقى اللي هي غير مؤكده ومستحب برضه فعلها، في 2 تاني بعد الظهر. يبقى هيبقوا كده، لو احنا جمعناهم مع بعض، المؤكد وغير المؤكد، هيبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. منهم 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر مؤكدين، والاثنين الاخرين غير ايه كده. وفي لو احنا قلنا برضه، هنقول في 4 في 4 ركعات قبل صلاة العصر، دي من السنن غير مؤكدة ولكنها مستحبة برضه، اللي هم 4 ركعات قبل صلاة العصر. وفي أيضا وفي ركعتين قبل صلاة المغرب، عشان قبل المغرب ديت في كتير قوي ما يعرفوهاش، بيعرفوا يفتكروا إن في بعد المغرب بس، لكن اللي هي في صلاة برضه قبل المغرب ركعتين، دي من السنن، هي غير مؤكدة ولكن مستحب طبعا صلاتها. وفي ركعتين أيضا قبل صلاة العشاء. لو احنا كده جمعناهم مع بعض، يبقى في 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، 2 قبل، 4 قبل العصر، وفي كمان حديث في 2 قبل بعد العصر، في 2 تاني بعد العصر. هقول لكم ان شاء الله باذن الله الحديث بتاعهم، او احاول اجيب، لان انا فعلا ما لقيتش الحديث ده، بس هو موجود. وفي 2 قبل المغرب، و2 بعد المغرب، 2 قبل العشاء، 2 بعد العشاء، وفي كمان 2 قبل صلاة الايه، الصبح، اللي هي ركعتي الفجر. فكده اخواتي احبتي في الله، انا كده جمعت لكم ما بين اللي هي السنن الرواتب المؤكدة وغير مؤكدة، كلهم كده مع بعض، 4 قبل الظهر وقبل الظهر، و4 بعد الظهر. تمام كده، احفظيهم. وفي 4 قبل العصر، و2 بعد العصر. في واحدة تقول لي: بس لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش صلاة بعد العصر، ولأن ده وقت الكراهة. الوقت الكراهه ده بالنسبه للصلاه اللي هي من غير يعني، ملهاش، ليست لها سبب، التي ليست لها سبب. لكن لو احنا قلنا الاثنين بعد الظهر، بعد العصر، دول دي من السنن. وهو الحديث، والحمد لله لقيته. لا، مش هو، في حديث تاني ان شاء الله هجيبه لكم، بس مش هو ده، انا كنت كاتباه بس هجيبه لكم يعني. فخدي بالك ان السنن الصلاه اللي هي بتمنع بعد صلاه العصر قبل دخول المغرب، ديت في الصلوات اللي هي ملهاش سبب. لكن لما يكون في صلاه ليها سبب، زي سنه مثلا بعديه، دي ماشي، بتدخل في ايه، او في مثلا في سنة هتقضيها ما صليتهاش قبل الظهر قبل العصر فهصليها بعد العصر عشان انت ما لحقتيش تصليها، فهي ليها سبب. فهنا خدي بالك وقت الكراهة اللي هو بيقولك ما فيش صلاة بعد العصر، لا ما تكون صلاة من غير سبب، فهتصلي ركعتين مثلا هتدعي فيهم كده، هتصلي ركعتين لله كده، يعني الصلوات اللي هي من غير سبب في الوقت ده. تمام كده؟ عشان المسألة ديت ايه بيتلخبط فيها ناس كتير، وما بتيجي تسأليها اما بتيجي بيقول لك ايه دايما، او مثلا تيجي تقول لك تيجي تصلي بعد العصر تقول لك لا ما فيش حاجه، ما فيش صلاه بعد العصر، النبي نهى عن الصلاه بعد العصر، الوقت ده وقت كراهه. الكلام ده لو ما في لو لم تكن الصلاه لها ايه، لها سبب خلاص، وليست للصلاه مثلا اللي هي صلوات الشمس. يبقى نجمعهم كده مع بعض، عايزك تحفظيهم معايا خروج من المحاضره كده، حفظهم: 4 قبل الظهر، 4 بعد الظهر، 4 قبل العصر، 2 بعد العصر، 2 قبل المغرب، 2 بعد المغرب، 2 قبل العشاء، 2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الصبح اللي هي ركعتي الفجر. تمام كده؟ وخدي بالك ان صلاة الظهر والعصر الأربعة دول اللي هم القبلية أو البعدية في الظهر بيتصلوا مثنى مثنى، ما بيتصلوش أربعة مع بعض زي صلاة الظهر. بتصلي اتنين وتسلمي واتنين وتسلمي، وبعدين تصلي 4 ركعات الظهر، وبعدين تصلي اتنين وتسلمي واتنين وتسلمي. انا بتكلم للناس اللي هي عايزه تحافظ على ايه، على الاجر كله. الواحد كان بيبقى نشيط قوي في رمضان وكان بيحافظ على الصلوات دي كلها، بس الله العظيم ربنا يثبتنا ويرجعنا للايه اللي هو يعني ينضبط في موضوع النوافل والسنه، لان هي يعني بتعوض النقص اللي هو او الخلل الموجود في الصلوات نفسها. طيب تعالوا كده نشوف بالنسبه لصلاه السنه بتاعه الفجر، صلاة اللي هي السنة بتاعت الصبح. خدي بالك عشان بس في ناس تقول لك ايه قوموا صلوا الفجر. طب هي اسمها الصبح ولا اسمها فجر؟ انا مش عارفة هي. طب هما ركعتين الاولين دول هما الصبح ولا دول الفجر؟ بص الاصل ان الاثنين الفرض اللي انت اللي هما المفروض ان عليكي دول اسمهم صلاة الصبح. اسمهم ايه؟ صلاة الصبح، ودول بيتصلوا طبعا قبل شروق الشمس. الاثنين بقى اللي هما السنة اللي قبليهم هما دول اللي هما ركعتين الفجر، اللي هي السنة المؤكدة جدا. خلاص اسمهم ركعتين الفجر. فالصلاه اللي بتصليها اللي هي اللي بتصليها الفرض عليك اللي هي اسمها صلاه الصبح، زي صلاه الصبح، صلاه الظهر، العصر. لكن ركعتين الفجر اللي هم السنه المؤكده اللي قبل ايه، قبل صلاه الايه الصبح، عشان تعرفي بس ايه الفرق بين ده وده. طيب بالنسبه بقى لصلاه الفجر عن عائشه، يعني عايزين يعني نشوف أهمية صلاة الفجر ديت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح، حتى أتيه قبل إيه الصبح، اللي هما ركعتين قبل الصبح اللي هما الفجر. في حديث تاني برضو عن عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر، اللي هما إيه، اللي هما ركعتين قبل الصبح. تمام كده؟ يبقى قبل الصبح دول اسمهم ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم على الركعتين دول: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تمام كده؟ يستحب لك اختي حبيبتي في الليل لما تيجي تصلي صلاه اللي هي ركعتي الفجر اللي هي قبل صلاه الصبح اللي هي الفرض اللي عليكي الركعتين دول، تصلي تقرأي بسورتين اللي هم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. تصلي في الركعه الاولى بسوره الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيتابعه كده، شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بإيه؟ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني بتصليها بسورة الكافرون وسورة الإخلاص. تمام كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ بصلاة اللي هي ركعتين الفجر. بالنسبة للصلوات اللي هي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدهم، فمن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، كما بيسيبش أبدا 4 ركعات قبل الإيه، قبل الظهر. وأيضا عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرمه الله على النار. اللي هم الأربعة منهم 4 وفي اتنين تاني بعد الظهر دول من المؤكدات، وفي الاثنين الاثنين الاخريين اللي هما في الاخر خالص دول من غير المؤكدات المستحبات. لو انت جمعت من الاربعه والاثنين ومع الاثنين كده يبقى اربعه قبل الظهر واربعه بعد الظهر. فمن حديث ام حبيبه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر واربعه بعدها حرمها الله على النار. وبالنسبه لصلاه العصر، في كما قلت لكم اخواتي واحباتي في الله، في 4 قبل العصر، ودي من غير المؤكدات، الا ان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرؤ او امرأة صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4. تمام كده، ده بالنسبة للصلاة قبل العصر. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللي هي قبل المغرب قال عن في الحديث عن عبد الله بن المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. تمام، وخد بالك من حاجة، يعني مثلا في ايه الدليل ان في صلاة قبل الصلاة الأساسية في كل الصلوات؟ ده دليل عام ان في صلاة ما بين الأذان وما بين الإقامة، بيبقى في صلاة اللي هي بتبقى صلاة السنة القبلية، تبقى هي صلاة السنة القبلية. عشان كده بيبقى في 4 قبل العصر، وبيبقى في 4 قبل اتنين معذرة قبل المغرب، وفي 2 قبل العشاء، وفي 4 قبل الظهر، وفي 2 قبل الفجر. ففي حديث عام فيهم كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل اذانين صلاه. بين كل اذانين ايه؟ صلاه، يعني الاذان اللي هو الاذان الاصلي، اللي هو الاذان نفسه بتاع الصلاه الذي يعلن منه دخول الوقت، ومن بين الاقامه. فما بين الاذانين دول في صلاه اللي هي السنه القبليه، السنه القبليه. يبقى منها هنصلي قبل المغرب ركعتين، وهنصلي قبل العشاء ركعتين، وهنصلي قبل الفجر ركعتين اللي هو الصبح ركعتين الفجر، وقبل الظهر برضو ركعتين 4 ركعات، وقبل العصر 4 ركعات. تمام كده. ومنها كما قلت لك، لو احنا قلناهم كده يعني بالتوالي: الفجر قبل ركعتين، الظهر قبل 4، العصر قبل 4، المغرب قبل 2، والعشاء برضو قبلها 2. ده طبعا غير ايه؟ السنن البعدية. تمام كده. فدي اخواتي واحبتي في الله السنن الرواتب، فاحرصي عليها، لان هي لنوافل ديت كما قلت لك فوائد عظيمة ومنافع عديدة، فمن حافظ عليها احبه الله عز وجل وتولى امره وحفظه. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجليه التي يمشي بها، أو رجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص. وبإكثارك أخوات وحبات في الله من النوافل دي طبعا تتزكى النفس، وتصفو القلوب، وتسمو روحك كده، تبقى في حالة سمو، تسمو الأرواح، ويحيا بها المؤمن حياة هادئة طيبة، ويلقى ربه وقد أتم فرائضه. لأن أنت لما تيجي تصلي النوافل دي هتتمي الفريضة لو فيها نقص. تمام كده. فالله عز وجل إن شاء الله يدخلك الجنة ويفتح لك أبواب الجنة جميعا. طيب، في سؤال مهم جدا هنختم بيه الدرس: هل ممكن ان انا اقضي النوافل؟ ممكن ان انا اقضي النوافل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى النوافل. فيمكن لمن فاته شيء من اداء سنن الرواتب له ان يقوم بقضائها. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى سنه الظهر بعد صلاه العصر، سنه الظهر بعد صلاه العصر. خلاص. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز قضاء سنه الفجر بعد الفرض. لو انا مثلا صحيت وخلاص الفجر خلاص الشروق قرب يطلع، وما عنديش وقت اللي انا اصلي ركعتين الصبح بتوعي اللي هم الاساسيين، يعني اللي هم الفرض اللي علي، خلاص صليهم، ولو الشمس طلعت صلي بعد الفجر الركعتين اللي هم السنه، اللي هم السنه المؤكده، اللي هم ركعتين الفجر. ومنها اخت حبيبتي في الله ان تعتبر سنن الرواتب لو فاتتك يستحب قضاؤها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها لازم تعرفي ان الصلاه اللي هي التي لها سبب، لها سبب، يعني انا نسيت اصلي صلاه، او مثلا وقت خلاص طلع عليا وركعتين الفجر خلاص طلعوا مني، فانت هتصليهم امتى؟ لما الشمس تطلع. خلاص صليتي ركعتين الصبح، وبعدين لما الشمس طلعت على طول، فهتصلي من بعديهم اللي هم ركعتي لايه؟ ركعتي الفجر. خلاص في ناس تقول لك لا ما ينفعش اصلي في وقت الكراهه، لان وقت طلوع الشمس ده وقت كراهه ان انا اصلي فيه. الكلام ده خدي بالك، وقلته من شويه وباكد عليه تاني، بالنسبه للصلاه التي ليس لها سبب. خلاص، لكن الصلاه التي لها سبب، يعني هتصلي خلاص ليها سبب، ان انا عليا ركعتين اللي هم سنه الايه؟ سنه الصبح نفسهم اللي هم ركعتين الفجر، دول ليهم سبب. فالصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي. خلاص، أما الذي يكره، أو إنما الذي يكره ما لا سبب له. خلاص، فيجوز قضاء ركعتي السنة بتاعة الفجر لمن فاتته الركعتين دول. والدليل على ذلك حديث أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. فليصليهما بعدما تطلع الشمس. تمام كده. وبالنسبه لسنه الظهر، في حديث عن عائشه رضي الله عنها، دي بالنسبه لسنه الايه؟ لقضاء سنه الفجر. وعن عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلى بعدها. لو هو خلاص، يعني مثلا نفترض دخل خلاص في صلاه الفرض على طول، ممكن تصلي الاربعه بقى اللي قبل الظهر دول بعد الظهر، وممكن كمان تصليهم لو هو الوقت زحم معاكي وانشغلتي، ممكن تصليهم كمان في وقت العصر. تمام كده. والدليل على ذلك ان انت ممكن تصليهم في وقت العصر، حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين. صلى ايه؟ بعد العصر ركعتين. ولما سالته، يعني سالوه عن صلاه بعد العصر ركعتين، قال: شغلني الناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. فالركعتين اللي بعد الظهر هو قضاهم امتى؟ يعني صلاهم في قضاء امتى؟ بعد الايه؟ بعد صلاة العصر. خلاص، لان هو انشغل في الوقت ده. خلاص. وايضا في كما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الاحاديث في صلاة قبل العصر هي أربعة. ففي حديث لأبي سلمة انه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقال: كان يصليهما قبل العصر ثم انه انشغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر. يعني هو صلى لو الظهر نسي السنة، ممكن لو ما الوقت خلاص خرج والعصر دخل، سنة الظهر ممكن يصليها في حديثه بعد العصر، وممكن الركعتين اللي قبل العصر لو ما انشغل ودخل وقت، يعني الفرض على طول دخل على وقت على صلاة الفرض على طول، ممكن يصلي السنة اللي قبل العصر بعد العصر. الخلاصة ان انت ممكن تلحقي تقضي السنن اللي عليك. وبالنسبة بقى للسنن اللي هي النوافل الاخرى، اللي هي غير مقيدة، او اللي هي معذرة، اللي هي غير مرتبطة يعني اللي هي النوافل غير الرواتب عامة، اللي هي غير الرواتب اللي غير مرتبطة بالصلاة. احنا قلنا كل اللي احنا بنتكلمه في درس النهارده اللي هي مرتبطه بالصلاه، الصلاه اللي هي السنن القبليه والبعديه. اما النوافل الاخرى الغير مرتبطه بالصلاه، سواء كانت مقيده او مطلقه، فده هيكون ميعاد حديثنا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. هنتكلم عن صلاه الضحى وصلاه الوتر وقيام الليل، وممكن اقضي بقى الوتر ولا اقضي اللي هي صلوات قيام الليل امتى، وقضائهم ازاي، او هم صفاتهم ازاي، هم كام ركعه، طب يعني اللي هي المساله بتاعت الافضل ان انا اطول في القيام، ولا اخلي ركعات في القيام قليله بس كتير في السجود. فده ان شاء الله باذن الله هنبينه في الدرس الجاي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.